رب انزعني ان اشكر What about the عليك إن شاء الله ويكرمك الجاي. Oh, الله. Thank you.

Oh!

فلما جاء Yeah. قريبت عليك. كم جفن؟ سنة ولا حصولك؟ كم جفن؟ لما تمش قريبت عليك. Gracias.